يسأل الأخ عبد الله أيضا في رسالته ويقول: إذا طلقت البكر قبل الدخول، هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية لزوج ثاني؟ هل تكتب بكرا أم ثيبا؟ نعم بكرة، إذا كان لم يدخل بها فهي بكر. نعم. والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم ولم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها، ما دامت لم يدخل بها فهي على بكارتها. نعم جزاكم الله خير.